الصفحة 118، الوقفات التدبرية، سورة قاف. وهذه السورة قد تضمنت من أصول الإيمان ما أوجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المجامع العظام، فيقرأ بها في خطبة الجمعة وفي صلاة العيد، وكان من كثرة قراءته لها يقرأ بها في صلاة الصبح. تفسير ابن تيمية. السؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هذه السورة في مجامع الناس؟ الوقفة الأولى: قاف، والقرآن المجيد. المجيد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بهذا هذا القرآن، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به. تفسير السعدي. السؤال: وصف القرآن بالمجيد، فما الذي يوجبه هذا الوصف؟ الوقفة الثانية: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال قتادة في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه. وقال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. تفسير القرطبي. السؤال: ما سبب التباس الأمور على بعض الناس؟ الوقفة الثالثة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء، ثابتة البناء، مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس، التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. تفسير السعدي. السؤال: لماذا وصف الله السماء بأنها فوقهم مع معرفة الجميع بأن السماء فوقهم؟ الوقفة الرابعة: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. خص العبد المنيب بالتبصيرة والذكرى، وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصيرة والذكرى لكل أحد، لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك، فكأنه هو المقصود من حكمة تلك الأفعال، وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى؟ الوقفة الخامسة: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تنبيه على أن اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أقدم وأهم من تمتعه به من حيث الرزق. تفسير الألوسي. السؤال: ما الاستفادة الأهم للمؤمن من نزول المطر؟ الوقفة السادسة: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل له: لا تحزن ولا تكثر غمك لتكذيب هؤلاء لك، فهذا شأن من تقدمك من الأنبياء، فإن قومهم كذبوهم ولم يصدقهم إلا القليل منهم. تفسير الشوكاني. السؤال: ماذا يستفيد الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من الآية؟ معاني الكلمات: مريج، مضطرب مختلط، لا يثبتون على شيء. فروج، فتوق وشقوق. زوج بهيج، نوع حسن المنظر. وحب الحصيد، حب الزرع الذي يحصد. باسقات، طوالة. طلع نضيد، ثمر متراكب بعضه فوق بعض. الرس، البئر. أفعيينا، أفعجزنا وضعفت قدرتنا. العمل بالآيات. العمل الأول: وجه نصيحة لفظية أو مكتوبة إلى مسلم غافل. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. العمل الثاني: انظر إلى السفوح أو البحار واكتب فائدتين مما يوحيه لك خاطرك من مظاهر قدرة الله عز وجل. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. العمل الثالث: تأمل شجرة ميتة ثم تذكر المراحل التي مرت بها وقارنها بالمراحل التي ستمر بها في عمرك. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. التوجيهات. التوجيه الأول: شرف القرآن الكريم وشرف العاملين به. والقرآن المجيد. التوجيه الثاني: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. التوجيه الثالث: القادر على بدء الخلق من عدم هو أقدر على إعادته بعد الموت. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.